أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عباد الله، هذه أركان الإسلام ودعائمه العظام، بها الفوز بالجنان والنجاة من النيران. لا خوف على من التزمها، ولا خير في من ضيعها. ومع وضوح هذه الأركان وجلائها، فإن العافرين كثير والمضيعين أكثر. فأول هذه الأصول وأساسها هو التوحيد، وتحقيق مقتضى الشهادتين بإفراد الله تعالى بالعبادة، والخلوص من الشرك، والبراءة من أهله، خلوصاً تصفو به العقيدة وتحصل به الحياة السعيدة. التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده هو دين الرسل جميعاً، ووظيفتهم من لدن نوح عليه السلام وحتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعو إلى التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. التوحيد ليس مجرد كلمة تقال، بل هو تصديق وتحقيق. وقد أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أناس يتعبدون ويتصدقون ويذكرون الله ويحجون ويعتقدون أن الله هو الخالق المدبر، لكنهم يجعلون بعض خلقه وسائط بينهم وبين الله، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يريدون القربى والشفاعة عند الله. فبعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد دين إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. فأجاب المؤمنون وأعرض الكافرون. فأما من أعرض فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون الدعاء لله والاستغاثة بالله والدين كله لله. ولم ينفع المشركين دعوى حسن النية وسلامة القصد، بل إن قصدهم غير الله هو الذي أحل دماءهم وأموالهم وجعلهم مشركين. إذن فشأن التوحيد أيها المسلمون شأن عظيم وشأن جليل، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. وأمر هذا خطره يتوقف عليه إيمان العبد أو كفره، جدير بالعناية. حق على المسلم أن يراجع أعماله ويتفقد عبادته ويحاسب نفسه. عباد الله، وفي أبواب التوحيد تعلق بالله المجيد، واستغناء بالعزيز الحميد في السؤال والدعاء، والخوف والرجاء، والثقة واليقين، وصرف جميع العبادة لله رب العالمين وحده لا شريك له. ومن المزالق في هذا الباب ما تساهل الناس فيه مما ينسف أصل التوحيد ويحبط العمل أو يقارب ذلك، من الغلو في الأولياء والمقبورين وصرف شيء من العبادة لهم، كالدعاء والنذر والذبح، وكذا السحر والكهانة والتنجيم، ومعارضة شرع الله وحكمه بالرأي والأهواء. وهذا يفسر لك الوهن الذي أقعد الأمة، والضعف الذي هد جانبها وأثقل كاهلها. فعودوا أيها المسلمون لحقيقة توحيدكم، وأخلصوا شهادة أن لا إله إلا الله حقا وصدقا، وشهادة أن محمد رسول الله، والتي تقضي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه فليس من الإسلام، فليس من الإسلام، بل هو بدعة منكرة تدفن السنة وتضيع الأمة. فلا عبادة إلا ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو المطاع المتبع. طاعة الرسول أصل الأصول، وأمره ونهيه المنقول مقدم على رأي العقول. وما الحج إلا شعائر ومشاعر، وحدود ومواقيت زمانية ومكانية تكسب المسلم دربة على الوقوف على حدود الله والتزام أوامره وتعظيم حرماته. وإن التهاون في كسر هذه الحواجز مدعاة لتفريط كثير. أيها المسلمون، هذه بعض الإشارات حول شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما الركن الثاني من أركان الإسلام فهو الصلاة. الصلاة أيها المؤمنون ركن الدين ومعراج المتقين وفريضة الله على المؤمنين وأمر الله للأنبياء والمرسلين. لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بين الرجل والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، فحافظوا عليها أيها المسلمون تفلحوا وتسعدوا. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أما الزكاة والصوم والحج فهي تتمة أركان الإسلام، وبها وصى الرسول جميع الأنام. فطوبى لمن التزم وصية الرسول وأدار حياته على هذه الأصول. أفلح إن صدق، لقد هدي ورشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، وفي حديث جابر رضي الله عنه قال فيه السائل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه مسلم. الحلال والحرام أيها المسلمون أصل الشريعة. وهل الشريعة إلا أوامر وزواجر؟ وهل الإسلام إلا إسلام القياد لله والاستسلام له والانقياد له بالطاعة في أمره ونهيه وحكمه وشرعه؟ قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز من قائل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقد جاء النص الصريح على أن العباد خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه، كقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن على أمة الإسلام اليوم، وهي تطوي أعوامها وتتجرع غصصها وآلامها وتبني للمستقبل آمالها وأحلامها، أن تعيد حساباتها مع الله، أن نقف لأنفسنا محاسبين وفي حالنا مستبصرين. كم من الواجبات ضيعت وكم من المحرمات انتهكت واستبيحت. ألف الناس المخالفة حتى أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واجب على المسلمين أن يعودوا بصدق لاحترام حدود الله وتعظيم حرماته دفعا للنقمة العامة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذا، وصلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله رسول الله وخاتم أنبيائه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واكفنا والمسلمين شره. اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان، وانصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح شأنهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وفرج كربتهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين ومن سائر المسلمين صالح أعمالهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين. ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا طبقا مجللا عاما نافعا غير ضار، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. عباد الله، أيها المسلمون، اطلبوا السقيا حقا من الله وألحوا في الطلب، فإن بالعباد والبلاد من الحاجة إلى المطر ما لا يعلمه إلا الله، ولا يكشفه إلا الله، ولا غنى لأحد عنه، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولو اجتمع الخلق على أن يأتوا به لم يقدروا إلا بإذن الله. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر المطر عن إبان زمانه أن يخرج بالناس إلى المصلى فيصلي بهم ويخطب فيهم ويدعو الله ويلح في الدعاء. ولأجل هذا، ولتأخر المطر عن هذه البلاد واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعا ولي الأمر وفقه الله إلى إقامة صلاة الاستسقاء في صبيحة يوم الاثنين القادم، فعلى المسلمين أن يبادروا إلى هذه الصلاة ويحرصوا عليها، ويظهروا الخشوع والذلة والفاقة لله رب العالمين، وأن يتقربوا إلى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات والتحلل من المظالم. ينبغي التكاتف لإشهار هذا والدعوة إليه في المجامع وفي وسائل الإعلام، وأن نظهر لله صدق الطلب، عل الله أن يرحمنا ويغيثنا وأن يتقبل منا ومن سائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.